يوم 11 يوليو سنة 1882، اليوم اللي كانوا بيستعدوا له من سنين ويرتبوا له من أعوام، لكن الاستعداد والترتيب في السنة دي نفسها كان اتخذ طابع عملي، طابع المؤامرات والدسائس. كان أوضحها وأبرزها مؤامرة مذبحة الإسكندرية اللي حصلت قبل اليوم ده بشهر بالضبط، يوم 11 يونيو سنة 1882. في اليوم ده خرجت التعابين من جحورها، وكل تعبان من أعوان الاستعمار مجهز بلون من ألوان السم يقتل بيه الشعب الأعزل. وكان فيه تعبان في صورة شخص ملطي من رعايا الحكومة الإنجليزية، شيء وكان خدام عند القنصل البريطاني. خرج التعبان ده وعلى موقف الحمير وقف. انت خمار؟ ايوه. اجر لي خمار. اي خواجة نأجرولك؟ ما نأجروش ليه؟ انا عاوز خمار خساوي كويس، امشي بسرعة. اوي اوي. وحنروح على فين ان شاء الله؟ نروح قهوة وبعدين اتنين قهوة تلاتة قهوة. اللهم اجعل استفتاحها خير. اركب. هوب هيلا هوب. شي حاشي يا بتاع الكلب. مش كفاية بقى لفة يا خواجة؟ الله، احنا بقى لنا من صباحية ربنا بنلفه في البلد. نروح الخمارة هناك دي. الساعة بقت 2 بعد الظهر. خلاص، خمارة هناك ورا قهوة إزاز. اللي جنب اسم اللبان. هو ده شارع 7 بنات. طيب يا سيدي، اللهم طولك يا روح، الدنيا حر والشمس عمالة تنقحوا فينا. خلاص، مش خمار؟ انت يمسك فلوس كتير. خا شي شي يلا شي ها ها. ادينا وصلنا الخمارة يا خواجة، اتفضل بقى. طيب طيب، بالشويش يا حبيبي، بشويش شوية شوية. طيب طيب، اديني الأجرة. ايه؟ أجرة؟ أجرة ايه؟ الله، إيه أجرة ايه دي كمان؟ أجرة ركوب الحمار. أنا مش يدفع. ايه؟ أنت مش يدفع؟ مش يدفع ليه ده كمان؟ هو أنت تركب من الصبح لغاية الساعة 2 بعد الظهر وتقولي مش يدفع؟ طيب طيب، خد ده علشانك. ايه هو ده؟ قرش. قرش؟ قرش واحد؟ نعمل بيه ايه يا خواجة؟ أجرة، أجرة الخمار. ركوب 6-7 ساعات بقرش؟ ليه؟ القرش بتاعك ده ما وكلش الحمار عليه، لازم تدفع لي الأجرة. أنا مش يدفع غير قرش، أنت مش يستكرادني؟ لا اديني حقيقي، أنا مش كرودي أنا كمان. والله العظيم ما حد يستغفر السيد العجان أبدا. لا لا يا حبيبي. أنا بقول لك هات الأجرة لازم تدفعه. لا يا حبيبي مش يدفع. ادفع. لا مش يدفع. بنقول لك ادفع. لا مش يدفع. أنا بقول لك ادفع. أنا مش يدفع. أنا سيبي كلبية يا خواجة. ماشي سيب، سيب أنت الأول. أنتوا جايين هنا بلادنا تستعبدونا؟ تستعبدونا على آخر الزمن؟ أوعى سيب. لا مش سيب. هلا أنت تضربه؟ أيوه نضرب. حاسب، بقول لك حاسب. أوعى السكينة، أوعى تضرب السكينة. أنا خالص الله. اي اي اي، ضرب لي بالسكينة المجرم. الحقوني الحقوني، اضربونا. الملط اللي الملط اللي هرب هناك ده اهو ورايا يا رجالي. حاسبه الملطيين بتقول له مش شبابيك ماسكين مسدسات. حاسبه يا رجالي، حاسبه. الحقونا، الانجليز هيفتحوني. جاي جاي يا مسلمين، جاي بيقتلوا اخواننا. جاي الحقونا. واستمرت الفتنة لمغرب الشمس، ومع مغربها كانت أرواح 238 شخص غربت هي كمان، 75 من الأجانب، 163 من المصريين، واضطربت النفوس. وسافر الخديوي اسكندرية علشان يكون قريب من الأساطيل اللي حتحميم الشعب، وسافر عراب اسكندرية علشان يكون جنب الطواب القديمة اللي ادعى الأسطول البريطاني ببرود وببجاحة منقطعة النظير إنها بتستعد علشان تضرب فيه. بسيطة يا قائد الأسطول، بعد عن الطوابي، عن الأرض، عن مصر بحالها.

مستمعينا الأعزاء، والآن نختتم الحلقة مع الجزء الثاني من اعترافات فؤاد شفيق. إني أعترف. إني أعترف برنامج خاص عن حياة الفنان فؤاد شفيق، كتبه للإذاعة عزة السيد إبراهيم ويخرجه مصطفى صادق. ولما جيت مصر لقيت حسين أخويا بطل، بعد ما اشتغل على مسرح الريحاني ومدير المهدية وجرج أبيض وعزيز عيد ويوسف وهبي، وفي ليلة من الليالي خدني معاه التياترو واتفرجت على راية المجنون. فؤاد، أو يوسف وهبي جاي اهو. عرفني بيه حسين. طيب تعالى معايا يا يوسف بيه. عاوز ايه يا حسين؟ عاوز اعرفك باخويا محمد فؤاد شفيق. اهلا وسهلا. اهلا. انا شفت حضرتك في راية المجنون، حاجة عظيمة قوي. متشكر متشكر. ترى زي اخوك حسين رياض ولا مش غاوي تمشي؟ لا انا غاوي قوي. عال عال. وبتشتغل ايه يا فؤاد؟ انا كاتب في السكة الحديد في عبارة. في السودان؟ ايوه يا سبي. بمثل هناك برضو، عملنا فرقة بنمثل فيها روايات شيكسبير. بلا سودان بلا شيكسبير، تعال هنا اشتغل معانا زي اخوك حسين رياض. ده احنا هنا معانا احمد علام وامينه رزق وفاطمه رشدي وزينب صدقي ومنسه فهمي وزكي رستم ومختار عثمان واستفان رشدي. استقيل يا فؤاد يا اخي استقيل. والله انا بشاور عقلي برضه من زمان. اعملها يا حسين. اتكل على الله، انا مستعد اعمل معاك حاجه. حدي لك ما هي 9 جنيه في الشهر. الله، ده انا باخد 18 جنيه وكسور من الوظيفه اللي انا فيها. لو اشتغلت معايا هتشتغل بنصها. ايوه بس يعني. يعني انت ناسي الشهرة والمجد والصيت وزيادة فوقهم كمان 9 جنيه؟ انت هتنهم؟ ما هو الاول كده بس يا فؤاد، وبعدين يوسف بيه هيزودك. طيب طبعا. طيب يا زي بعضه. تعال تعال معايا نكتب العرض. مبروك يا فؤاد، الف مبروك. روحت البيت ليلتها والدنيا مسيعاني من شدة الفرح، وكنت فاكر ماما هتفرح لفرحي، لكن اللي حصل بالعكس. بمجرد ما عرفت اني استقلت قعدت تعيط. كده يا فؤاد، اخوك يضحك عليك ويخليك تسيب شغلك. محدش ضحك علي، انا اللي سبته بكيفي. وهو ديك الساعه يا ماما لما يشتغل معايا عند يوسف وهبي. مش كفايه يا ربي واحد بيشتغل ممثل يقوم التاني الاخر يعمل زيه؟ وماله يا ماما، ما بكره ابقى مشهور واسم زي الطب. بس يا ابني شغلة الممثل دي ما توكلش عيش. ايه؟ مين قالك كده يا ماما؟ ده احنا بكره هناكل بقلاوة. ابقوا قابلوني انفلحتوا انتوا الاتنين. بكره تشوفي. وبعدت استقالتك خلاص يا فؤاد؟ من بعد ما كتبت الكونترات مع يوسف وهبي على طول. لا حول ولا قوة الا بالله. يقول ايه خلك الباشا لما يعرف؟ يقول لي اللي يقوله بقى يا ماما. خلاص الكلام في الموضوع ده خلاص فات اوانه. استفلوا والنبي لبكره تموتوا من الجوع ان كان انت ولا اخوك. وبعد كم شهر ساب حسين فرقه يوسف وهبي وراح اشتغل في فرقه جرج ابيض. وحصل ان جرج شافني عند يوسف واعجب بيا، طلب من حسين يغريني عشان اشتغل وياه. قام جالي حسين في يوم من الايام وقال لي: عامل ايه يا فؤاد مع يوسف وهبي؟ والله مش بطال بيديني ادوار صغيره. يا شيخ تعال معايا عند جورج ابيض. طب انت سبت يوسف وهبي ورحت لجورج ابيض علشان الممثله اياها اللي بتحبها. لكن انا اروح ليه؟ دي هيديك ما هي اكتر من اللي بيديها لك يوسف وهبي. كم يعني كده؟ انت مش بتاخد من عند يوسف 9 جنيه في الشهر؟ خلاص جورج هيكتب معاك كونتراته ب 12 جنيه. وايه يعني 3 جنيه زياده؟ ثم في حاجة تانية كمان. ايه هي؟ هيديك دور البطولة في رواية الشرف الياباني. كده؟ والأكتر من كده كمان، انه هيعمل فرقة تمثيل حكومية.

وزينب صدقي وزكي رستم وعباس فارس وبشار عرفين ومنسى فهمي وسرين ابراهيم. يا دي كلها اسامي معروفه. اسمع، اذا كنت فاضي الليله دي فوت عليا في المسرح نتفرج على روايه ليله من الف ليله. والمسرح ده فين؟ ده التفسير العربي يا اخي. اه، ومين اللي كتب المسرحيه دي؟ بيرم التونسي. وقعد يوسف وهبي يحرب ورايا لحد ما جابني من فرقة عزيز عيد. أنا عايزك يا فؤاد في الجوب بتاعي. بس أنا دلوقتي مع عزيز عيد يا يوسف بيه. ما أنا عارف إنك مع عزيز عيد. طب قولي أعمل إيه؟ يطلع من عنده يا أخي، مش هو ده اللي لطشك مني؟ أيوه يا يوسف بيه، بس يعني ما بسش ولا حاجة. أنت إيه، فرع دوش؟ ما أنت عارف إن الظروف هي اللي هي اللي إيه؟ عملت تنقلي من فرقة لفرقة بلا ظروف بلا جوابات يا أخي. يلا يلا يا حبيبي، عشان انا حقيس لك دور كويس قوي في رواية اولاد الفقراء. ودور مين بقى؟ بوراي. ورجعت لفرقة يوسف وهبي تاني ومثلت دور بوراي في رواية اولاد الفقراء. يا كبد عليك يا نرج الشطا، تعرف يا بوراي ان دي بنت ناس كويسين ومقصلة قوي، تقرأ وتكتب وتتكلم على فرنسية الربيان، بس يا عيني جار عليها الزمان. في صحتك يا بورعي. في صحتك يا حفيظة. عليك نور يا اسطى، قطع الغرام وسنينه. يا ما الغرام له عشاء يا ابن الايه، عمرك اطول من عمري، مظبوط على الكسترة. يعني هي نرجس بس اللي مقصلة، يا ما كتير بيقعوا. ولا يقع الا الشاطر. قلة الفلوس يا ما بتزل نفوس، بس مين يستعبر. انت من انهي بلد يا حفيظة؟ من توكر. بالزمة من انهي بلد؟ حذر. من قرش البوسة. انت من دمياط يا عفريت، خدها كسبت الرهان. بقالي زمان ما رحتهاش والنبي، وحشتني قوي. من كم سنة كده؟ ما تعدش. انا عارفة اهو من ساعة ما طفشت. وضفشتي ليه بقى؟ انت فاكرني سكرانة؟ اوعى تكون مخبر ولا جورنالجي وتحكي قصتي في الجورنال. زي ما هي الغفير الجمعة اللي فاتت جالها حتة ودا فند كده بطربوش قصير ومزيت، وقال لها انه بيشتغل في جورنال، وقال ايه عمل معاها. يوه استنى، نسيت. ايوه، عمل معاها محدت. محدت ايه؟ حديث محدت ايه؟ قال ايه. تمام، ما انا بروحتش المدرسة حكم هما الايام دي مش لاقين مواضيع، والناس ملهاش كده خل، زهقت من اسعار البورصة والوفيات واسعار القطن. كل حي بيعيط على حاله. بني آدم ده فجعان وعينه فارغة. اسألني أنا أدلة. كان جوز الله يجحمه مطرح مراح، عشان مرضيتش أديله حتتين الصيغ اللي كانوا حلتي، وكلهم ما يسوقوش 50 جنيه. كان يحبسني بلا آفية في بيت الأدب. ويخلينا امسح البلاط في التلج، ويصومني يومين وثلاثة من غير أكل ولا شرب، ولما صوت من الجوع يسففني الردة. أعوذ بالردة. ولأجل أموت من العطش يربطني في عمود السرير بالحبل الليف، وحاطط المية قدامي في جردل أبصلها، وشفايفي مشققة بتخر دم ومش قادرة أطلها. يا حفيظ ده وحش.